محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ذكر جل وعلا نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بتحويل القبلة والتوجه إلى الكعبة المشرفة، فتلك نعمة عظيمة لأنها قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ابنهما، والحنيفية ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية، فتلك نعمة عظيمة. ومثلها في النعم، ونعم الله تترى على عباده لا عد لها ولا حصر، ومثلها إرسال رسول منهم بهذه الصفة التي ذكر الله جل وعلا، مثل إنعامه جل وعلا بما أنعم به سابقا، إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، تعرفونه، تعرفون نشأته ونسبه، تعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه، تعرفون ما اتصف به من صفات الكمال التي نال منها أعلى ما يتصف به بشر، أخذ كمال وأعلى صفة يتصف بها بشر صلوات الله وسلامه عليه. أما صفات الربوبية والألوهية فهذه لله وحده لا شريك له، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. كما أرسلنا فيكم منكم وبينكم وبين أظهركم، ما جاءكم من بعيد، ما جاءكم من الروم ولا من فارس ولا من الحبشة ولا من جهة لا تدرون ما هو وما أصله، فيكم رسول، والرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، الرسل جاء أنهم بعدد أهل بدر 310، والأنبياء كثر عليهم الصلاة والسلام، لأنه قد يكون في البلد عدد من الأنبياء وفي الزمن الواحد عدد من الأنبياء، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فآدم عليه السلام نبي وليس برسول، ونوح عليه السلام نبي رسول، فإذا كان رسول فهو نبي، وإذا كان نبي فقط فقد لا يكون رسول. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل كلهم رجال ما فيهم نساء، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فيكم ومنكم، تعرفونه، كان ينادى ويلقب بالصادق الأمين، ما يعرف الكذب منه نشأ عليه الصلاة والسلام. وفرق بين أن يكون جاءهم من بعيد وبين أن يكون نشأ بين أظهرهم يعرفونه. رسولا منكم فتلك نعمة عظيمة، لأنه لو جاءهم من بعيد لما اطمأنوا إليه، ولو كانت لغته تختلف عن لغاتهم ويحتاج إلى ترجمة ما اطمأنوا إليه، ولو كان من جنس آخر من الملائكة أو من الجن ما استطاعوا أن يتفاهموا وإياه، فجعله الله جل وعلا من جنسهم ومن بين أظهرهم ويعرفونه حق المعرفة، ومن وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وفي أفضل قبيلة، حتى لا يقال إنه يبحث عن شرف أو يريد رياسة أو يريد كذا، هو في أعلاهم عليه الصلاة والسلام. رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلو التلاوة والقراءة والبلاغ، يبلغكم بالآيات، والآيات تطلق على الآيات القرآنية، يتلوها عليهم عليه الصلاة والسلام ويقرأها عليهم، وهو عليه الصلاة والسلام إذا دعا شخصا إلى الإسلام تلا عليه القرآن. وكثير من العرب الوافدين إلى مكة حينما يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بأنه رسول من الله ويقرأ عليه آيات من القرآن يسلم في مكانه، ما يتردد، لأنه يدرك عظمة ما سمع، وأنه لا يمكن أن يأتي به متقول ولا يأتي به بشر، وإنما هذا كلام عظيم، فيسلم الكثير منهم في مكانه. وتطلق الآيات على الآيات الكونية كالشمس والقمر والكواكب والبروج وغيرها، وتطلق على الليل والنهار، وتطلق على السماء والأرض، يعني كل ما دل على وجود الله جل وعلا فهو آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. يتلو عليكم آياتنا، هذه وظيفة عظيمة، وظيفة أخرى يزكيكم. التزكية التطهير، يطهركم بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، بالدعوة إلى الصدق ونبذ الكذب، بالدعوة إلى الأمانة ونبذ الخيانة، بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ونبذ أسافلها. والصلاة تزكية للمرء، وبذل الزكاة تزكية للمرء، والصيام تزكية للمرء، وأداء الحقوق لله جل وعلا أو لعباده تزكية. فهو يتلو عليهم ويزكيهم، يعلمهم ويدلهم على ما يرفع شأنهم ويعلي مكانتهم عند الله جل وعلا. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، ما كانوا يعرفون الكتب، وإنما تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم الكتاب، والمراد به القرآن، يعلمكم القرآن، لأن القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه على الأمة ويعلمهم إياه. ويعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة قد تطلق ويراد بها السنة، وأحيانا تدخل السنة ضمن الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، التي هي السنة. فيصح أن يراد بالحكمة السنة والأحاديث والتعاليم النبوية، ويصح أن يراد بها الحكمة، يعني كل عدل وكل خلق فاضل وكل استقامة. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعلمكم ما سبقكم ولم تدركوه من أخبار الأمم السابقة، وما جرى للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وما جرى من سنة الله جل وعلا من نصر أوليائه وخذل أعدائه وإهلاكهم. يعلمكم أخبار الأمم السابقة، ويعلمكم أخبار من سيأتي بعدكم، ويعلمكم ما أنتم صائرون إليه من الموت وما بعد الموت، والحياة البرزخية والحياة الأخروية في الجنة أو النار. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أمور كثيرة ما يمكن أن يدركها الإنسان بالعقل أبدا، ما تدرك إلا بالوحي، والوحي من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام يبلغ الأمة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فتلك نعم عظيمة فيها سعادة الدنيا والآخرة. يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من شؤون دنياكم وآخرتكم، يعلمكم كل شيء. كما قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: اي والله علمنا نبينا كل شيء، وامرنا ان نستجمر بثلاثة احجار وان لا نستنجي ولا نستجمر باليمين ولا بالعظم ولا بالروث. يعني ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا يحتاج إليه الناس في أمور دينهم أو دنياهم أو معاشهم أو معادهم إلا وضحه كل شيء. إذا دخل الإنسان بيته يقدم رجله اليمنى ويسمي الله، إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويسمي الله، إذا خرج يقدم رجله اليسرى ويسمي الله، إذا دخل مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى ويسمي الله، إذا خرج يقدم رجله اليمنى ويسمي الله، وهكذا. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكل علم يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة علمناه عليه الصلاة والسلام. ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء، المحجة الطريقة الواضحة البينة لمن أراد النجاة فليسلكها، يتمسك بالسنة فينجو في الدنيا والآخرة. علمنا عليه الصلاة والسلام كل شيء: التعامل مع الوالدين، التعامل مع الأولاد، التعامل مع الجيران، التعامل مع المسلمين، التعامل مع الكفار، التعامل مع الأصدقاء، التعامل مع الأعداء. وبين أحوال كل. والكفار أنواع، منهم الحربي ومنهم الذمي ومنهم المسالم الذي لا ضرر فيه على الإسلام والمسلمين ومنهم الضار، ولكل نوع من أنواع المعاملة. وكل هذا جاء في السنة. حياته صلى الله عليه وسلم في الرسالة 23 سنة، لكنها مباركة وعظيمة النفع، دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر عليه الصلاة والسلام. فما من خير إلا وأمر به ورغب فيه، وما من شر إلا ونهى عنه وحذر عنه عليه الصلاة والسلام. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فتلك نعمة عظيمة يمتن الله جل وعلا بها على عباده، وهي مع نعمة الإسلام أعظم النعم، أعظم من نعمة الصحة والعافية والمال والولد والجاه وغير ذلك. فاذكروني أذكركم. بعض المفسرين رحمهم الله يقول: هاتان الآيتان على التقديم والتأخير. فليقول: فاذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، اذكروني كما أرسلت فيكم رسولا منكم. فاذكروني، ذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء. اذكروني بماذا؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح. ولا بد من اجتماعها معا، وإلا بعضها ما يكفي عن بعض. إذا ذكر الله بلسانه وهو لا يصلي ولا يصوم يعتبر ذكره مفيد؟ لا والله، ما ينفعه. إذا صلى وصام بدون ذكر الله جل وعلا بلسانه ينفعه؟ ما ينفعه. إذا ذكر الله بلسانه وجوارحه ولم يؤمن بقلبه ما نفعه والله. فاذكروني بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. وذكر الله جل وعلا حياة للقلوب والأبدان. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. الذي يذكر الله فيه الحياة والذي لا يذكر الله ميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قالوا من هم المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحث جل وعلا عباده على الذكر فاذكروني أذكركم في آيات عدة من كتابه. فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله جل وعلا بلسانك وقلبك وجوارحك ذكرك الله جل وعلا وأعطاك ما أحببت في الدنيا والآخرة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بالشكر تدوم النعم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتستقر النعم وتزيد بالشكر وتسلب وتذهب بالكفر والجحود. والكفر قد يكون كفر مخرج من الملة وقد يكون كفر نعمة. اثنتان في الناس هما بهم كفر ما غير مخرجة من الملة. كفر المرأة لزوجها يعني عدم اعترافها بنعمته. فاذكروني أذكركم واشكروا لي. الشكر الاعتراف بالنعمة لمسديها ومليها. بعض الناس إذا أنعم عليه بنعمة يقول الحمد لله هذه نعمة الله لا بحولي ولا بقوتي ولا بجهدي ولا بمالي ولا بولدي هذا فضل الله هذا تدوم نعمته عليه بإذن الله. الآخر إذا حصل نعمة يقول لي هذا بذكائي هذا بجهدي هذا بعملي أنا وأنا كذا وأنا وأنا وأنا أعرف وجوه المكاسب وأعرف كيف تؤخذ الأمور وهكذا. فينسب النعمة لنفسه. وكم في الأرض من هو أذكى منه وأجود منه وأقدر منه ما حصل على مثل ما حصل عليه إلا أن الله تفضل عليه بذلك. فالمرء كلما شكر النعمة استقرت وزادت. وإذا كفرها وأنكرها وجحدها ذهبت أو ربما تذهب وتأتي بعدها العقوبة. والواجب على المسلم أن يستعين بنعمة الله جل وعلا على طاعته، يستعين بها على مرضاته، يستعين بها على ما يحب الله جل وعلا. يسخر النعمة التي أعطاه الله جل وعلا على ما يرضي الله. والله جل وعلا يبتلي العباد بالنعم يعني يختبرهم كما يبتليهم بالمصائب. فمن الناس من يبتلى بالنعمة فيشكرها ويستعين بها على طاعة الله فتكون سببا لرفعة درجاته. ومن الناس من يبتلى بالنعمة فيكفرها ويجحدها ويستعين بها على معصية الله فتكون سببا لخسرانه في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يبتلى بالمصيبة فيصبر ويتحمل ويرضى بقضاء الله وقدره ويتحمل ذلك فينال بها الدرجات العلى من الجنة. ومن الناس من يبتلى بالمصيبة فيتسخط ويجزع ويعترض على الله جل وعلا في تصرفه فيخسر الدنيا والآخرة، تحصل المصيبة ويحرم من الأجر. وكلاهما مطيتان كما قال عمر رضي الله عنه، النعمة مع الشكر، يقول لا أبالي أنعم علي فشكرت أو ابتليت فصبرت، لأنهما نعمتان مطيتان توصلان إلى الله جل وعلا، لا أبالي أيهما ركبت. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ منهم من قال الغني الشاكر أفضل، ومنهم من قال الفقير الصابر أفضل، والصحيح كما قال بعض العلماء أنه ما يقال هذا أفضل أو هذا أفضل، وإنما الفضل بما في قلب الرجل الغني والفقير. قد يكون غني شاكر أفضل من فقير صابر، وقد يكون فقير صابر أفضل من غني شاكر، فلا يقال هذا أفضل ولا هذا أفضل، وإنما المسألة ترجع إلى من طوى عليه قلب الإنسان غنيا كان أو فقيرا، لأن الصبر والشكر درجات، الصبر والشكر درجات، يأخذ درجة النجاح 50 مثلا، والآخر يأخذ درجة ممتازة يأخذ 100. لا شك أن الذي يأخذ الدرجات أكثر يقال له أفضل، بينما بل يأخذ النجاح يقال موفق ما عليه مفلح، لكن فلاحه ليس كفلاح من أخذ 100%. وهكذا في الابتلاء، فاذكروني أذكركم. الله جل وعلا يقول لعبده إذا ذكرتني ذكرتك، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا ذكر العبد ربه مع إخوانه المسلمين ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى مع جمع من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فاذكروني أذكركم فعل وجوابه وجزاؤه، إذا ذكرت الله ذكرك، وإذا شكرت الله جل وعلا زادك وأنعم عليك، وإذا كفرته حرمك ما أعطاك. وقد يستمر المرء في نعمة وهو في مصيبة ما يدري، لأن قلبه ميت. قد يبتلى العبد بالنعمة وتستمر معه النعمة وهو عاصٍ لله، فيغتر ويظن أن هذا عن الرضا، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، قلوبهم ميتة. فالمرء إذا أعطي النعم مع استمراره في المعاصي فذلك استدراج والعياذ بالله، ومصيبة فوق المصيبة، لأنه يستمر ما هو فيه من المعصية والإعراض عن طاعة الله جل وعلا، فيأتيه أمر الله وهو غافل على غرة، يؤخذ على غرة. فالآيتان الكريمتان فيهما الأمر بشكر الله جل وعلا والاعتراف بنعمته، وأن أفضل نعمة أنعمها الله جل وعلا على هذه الأمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام والقرآن. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول القراء، فانتقل ببركته ورسالته وجمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: من الله عليهم بالنعم فيستعينون بها على معصيته والعياذ بالله، فيبدلون نعمة الله كفرا والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين للاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني. قال زيد بن أسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإن نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري: إن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وعن سعيد بن جبير قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منه. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، فالحي الذي يذكر الله جل وعلا، والميت الذي لا يذكر الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وينبغي للمرء أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل الذي جاء يقول: وثقلت علي تعاليم الإسلام وكبر سني ورق عظمي وعجزت، أخبرني بشيء أتشبث به يتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا تفتر. وبعض الناس يوفق يكون الذكر على لسانه سهل باستمرار: لا إله إلا الله، سبحان الله، ما شاء الله، الحمد لله، وهكذا يكون ذكر الله دائما على لسانه، وآخر والعياذ بالله يكون في غفلة وسهو لا يذكر الله إلا قليلا. فإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. قال قتادة: لأن الله جل وعلا يسارع إلى عبده، كلما تقرب العبد إلى ربه جل وعلا تقرب الله جل وعلا إليه بما يحب، ويسر له أمره وسهل له الطاعة. فالطاعة أحيانا تكون على المرء سهلة ميسرة خفيفة يحبها يشتاق إليها، والآخر والعياذ بالله تكون الطاعة أثقل عليه من الجبل العظيم، ويهتم لقرب وقت الصلاة ويضعف ويعجز، والآخر يتشوق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، فهو عليه الصلاة والسلام قرة عينه الصلاة، يعني يرتاح باله وضميره وجسده إذا كان في الصلاة. وهكذا المؤمن: أرحنا يا بلال بالصلاة، أنه يرتاح فيها عليه الصلاة والسلام. وكل من اقتدى به في هذا ناله من هذا الشيء الكثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.